السمحاء أيها الناس إن هذا بيان أنزلته الشريعة السمحاء إن هذا القرآن يكفيه فخر أنه رحمة قضتها السماء جاء بالحق جاء فتلاشت من نوره الظلماء جاءكم بالهدى كتاب كريم إنه من لدن حكيم عليم محكمات آياته عصماء جاءكم بالهدى كتاب كريم عربي إنه من لدن حكيم عليم محكمات آياته عصماء وبنور الإسلام وبنور الإسلام.